بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله وفضله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 52 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 19 من شهر جماد الآخر 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني أبو أمية ابن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، وتبقى شفاعة الشافعين، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة من الروايات والآثار عن السلف التي تشهد لمعتقد أهل السنة في خروج عصاة الموحدين من نار جهنم بعد دخولهم فيها بعدل الله تبارك وتعالى. وذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر المحقق أن هذا الحديث منكر بهذا السند، وأما ألفاظه فقد دلت عليها الأدلة كما مر معنا وسيأتي في الشفاعة وفي بعض المسائل المتعلقة بيوم القيامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا دلت عليه الأدلة كما في الحديث السابق الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، والشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، والشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، والشفاعة العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها فهو أول شافع في دخول أهل الجنة الجنة وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فشفاعته لأمته يوم القيامة ثابتة بالأدلة الصحيحة، وكذلك شفاعته في عمه أبي طالب كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمه أبي طالب فقال: إنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب في التخفيف من عذاب النار وعدم الخروج منها. ومن أهل العلم من طرد هذا في المشركين وقيد قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار. وأما التخفيف فقد دل على هذا حديث أبي طالب في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ويخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها. والصحيح أن هذا الحديث غير مقيد لعموم الآية، وإنما هو خاص بأبي طالب، وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من الشفعاء الشفاعة في مشرك إلا النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في مشرك إلا في عمه لأنه كان مناصرا له. وهذه الشفاعة أيضا أن الله لا يخرجه من النار لأنه مات على الشرك، وإنما يبقى مخلدا في نار جهنم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أهون أهل النار عذابا. وأما من عداه من المشركين فلم يدل دليل على أنهم ينتفعون بالشفاعة، فتبقى الآية على عمومها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا في الخروج من النار ولا في التخفيف من عذابها، هذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الحق، ولا يجوز أن تقيد النصوص إلا بدليل بين واضح. قال: والشهيد لأهل بيته، الشهيد هو الذي مات وكتب الله له أجر الشهادة، وأعلى مراتب الشهداء هم الذين يموتون في القتال في سبيل الله، يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إقامة دين الله عز وجل. فإذا مات الرجل وهو يجاهد يريد بذلك إعلاء كلمة التوحيد والدين، وهو صادق في نيته مخلص لله عز وجل في جهاده، يجاهد المشركين والكفار ومن أمر الله بجهادهم، فإن هذا هو الشهيد الذي يكتب الله عز وجل له يعني أعظم الأجر والمثوبة يوم القيامة. ويدخل في الشهداء أيضا كما جاء في بعض الأحاديث والآثار من مات من بعض المؤمنين في أعمال صالحة، فإن هؤلاء ذكر بعض أهل العلم أنهم من الشهداء، فمن يموت وهو يصلي، ومن يموت وهو صائم، ومن يموت وهو معتمر، لأن هؤلاء أيضا ماتوا وهم في عمل صالح، فكما أن المجاهد مات على عمل صالح فهؤلاء يموتون على أعمال صالحة. وكذلك يدخل في الشهداء من قتل بغير حق كما حصل لعمر رضي الله عنه، عمر قتل وهو يصلي إمام بالمسلمين وقتله أبو لؤلؤة المجوسي، وكان عمر رضي الله عنه يسأل الله عز وجل يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام، فيتعجب الناس من هذا الدعاء أن يسأل الله الشهادة في سبيل الله في المدينة، إن المدينة ليس فيها قتال وكل من فيها مؤمنون مسلمون، من أظهر الإسلام فله حكم الإسلام والله أعلم بنيته، ففيهم من المنافقين لكن هؤلاء لا يجاهدون، وفيهم المؤمنون الصادقون وهم كثير، فليس في المدينة في ذلك الوقت قتال ولا جهاد، ولكن الله عز وجل استجاب لعمر، ولهذا فإن عمر هو من الشهداء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد فرجف بهم فقال: أثبت إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فالنبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإنهما قتلا وقتلهما كان في سبيل الله. وكذلك من الشهداء علي رضي الله عنه، فإنه قتله الخوارج، فثلاثة من الخلفاء قتلوا في سبيل الله، وأبو بكر هو صديق، والصديق أفضل من الشهداء. فالمقصود أن الشهداء كثير من هذه الأمة، من مات في الجهاد، ومن مات في عمل صالح، ومن قتل بغير حق فهو إذا كان على الإسلام وعلى الإيمان فهو يرجى أن يكون من الشهداء، خاصة إذا قتل إنما قتل من أجل دينه كما قتل الصحابة رضي الله عنهم. ولكن ينبغي التنبه والتنبيه إلى مسألة، وهو أنه لا يجوز أن يطلق على من مات الآن في أرض المعركة أنه شهيد، وكثر ابتذال هذه الكلمة الآن في هذه العصور، فأصبح يطلق على كثير من الأموات أنهم شهداء، حتى لربما كان القتال قتال فتنة فيقال هذا شهيد. وأصبح حتى الخوارج الذين يخرجون ويقاتلون المسلمين ويفجرون المباني والمساجد يطلقون على أنفسهم أنهم شهداء، وأن هذا الذي يقتل المسلمين في مساجدهم أنه شهيد. وأصبح الناس يتوسعون حتى في كل من مات الآن يقال الشهيد الفلاني. حتى من الأمور العجيبة أنه أصبح الآن كل من مات يقال شهيد، شهيد الفن وشهيد كذا وكذا. فتوسع الناس في هذا الأمر توسعا عظيما، مع أنه لا يجوز أن يطلق على من قتل في أرض المعركة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان رجلا يقاتل قتالا عظيما، فقال الصحابة: ما أبلى أحدنا بلاء فلان؟ قال: إنه في النار، وهذا يقاتل في أرض المعركة. ثم تبعه رجل، فلما أثقلته الجراح وضع ذباب سيفه في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره. فجاء هذا الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يدري الإنسان بما يختم للرجل، ولا يدري كيف مات الرجل ولو كان في أرض المعركة. ولهذا يمنع من إطلاق الشهيد على من مات ولو كان يقاتل في سبيل الله، لكن يرجى للمحسن. ولو شهد لرجل في الدنيا بأنه شهيد يعني هذا أن يشهد له بأنه في الجنة، لأن الشهداء في الجنة وفي أعلى مراتب الجنة. فلا يجوز أن يشهد لمعين الآن بأنه شهيد، ولكن كما قال الإمام الطحاوي: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. ومن المقطوع به أن من مات في معصية ليس بشهيد. هؤلاء الذين يغنون والذين يرقصون والذين يشتغلون بالله، كيف يقال أن هؤلاء شهداء؟ وأصبح كل من يموت في عمل من الأعمال يقال شهيد هذا العمل، شهيد هذا الأمر. فالذي ينبغي التنبه إلى هذه المسألة هو أن لا يطلق الشهيد حتى ولو كان هذا الذي يعني مات وهو في واجب، مثل هؤلاء الجنود الذين يحرسون المسلمين وهذه البلاد ويتعرضون لقتل، فهؤلاء يرجى لهم خير عظيم من الله عز وجل، لأنهم ماتوا وهم يقاتلون دون المسلمين ودون هذه البلاد ودون هذه المقدسات، ويرجى لهم خير عظيم. لكن مع هذا لا نطلق على الواحد منهم أنه شهيد، لأن هذا الأمر يستلزم الشهادة لهذا الرجل بأنه في الجنة، بل إنه في أعلى الدرجات في الجنة. قال: والمؤمن لأهل بيته، أيضا المؤمن يشفع في أهل بيته، وقد جاء في الأحاديث إن من هذه الأمة من يشفع في مثل ربيعة ومضر، وقيل أنه عثمان رضي الله عنه. فالمؤمنون لهم منزلة عند الله عز وجل، الأنبياء والرسل والصالحون، الشهداء والصالحون، وعامة المؤمنين من له منزلة وفضل، فإنه يشفع في أهل بيته ويشفع في أهله وفي أصدقائه وفي كل من أسدى إليه معروفا. قال: وتبقى شفاعة الرحمن، هذا في هذه النسخة، تشلي عندك شفاعة الرحمن، وتبقى شفاعة الرحمن. هذه اللفظة محل نظر، لأن الله عز وجل من أنجاه برحمته لا يقال شفاعة الرحمن، بل الشفاعة تكون عند الرحمن، والرحمن لا يشفع وإنما يشفع عنده. ولهذا في الحديث الصحيح يقول الله: شفعة الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون، ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، ولم يقل ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين. فلا يقال إن الله يشفع، ولهذا حكم على هذا الحديث بأنه منكر، ففي بعض ألفاظه نكارة. فالله عز وجل لا يقال أنه يشفع. ولما جاء رجل وقال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عندك. قال: ويحك، تدري ما الله؟ يعني استعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أن الله يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يشفع عنده ولا يشفع، لأن الأمر بيده والملك بيده والناس يشفعون عنده سبحانه وتعالى، وهو لا يشفع، لأن الشافع يعزز طلب المشفوع له عند من يشفع لديه، والله عز وجل بيده الأمر، فلا يشفع عند أحد، بل هو سبحانه وتعالى الأمر أمره والكل بيده والخير بيديه سبحانه وتعالى، وليس له مكره على فعله، وهو مالك يوم الدين، لا يقال أنه يشفع، وإنما يشفع عنده. ولكن معنى هذه اللفظة أن الله يخرج برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط، كما جاء في الحديث، وهذا يدل على أن رحمة الله أوسع للناس من شفاعة الشافعين. الناس اليوم يتمسكون بالدعاء بشفاعة الشافعين، ونلاحظ الآن إذا دعا الإمام يعني في التراويح في رمضان يقول: اللهم إنا نسألك برحمتك، فيؤمن المسلمون على هذا تأمينا، يعني يعتبرونه أمرا طبيعيا. وإذا قال: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، ضج المسجد بالبكاء وبرفع الأصوات، وهذا من جهل الناس، لأن سؤال الله برحمته أوسع بمراحل عظيمة لا يعلمها إلا الله مما ينجو بشفاعة الشافعين وبشفاعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن أعظم من ذلك رحمة رب العالمين، ولهذا ينبغي للمسلم دائم أن يتوسل إلى الله برحمته ويسأل الله برحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يستغيث برحمة الله، وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع من كل شيء، فإن الشفاعة تنقطع كما جاء في الحديث: شفعت الملائكة، شفع المرسلون، شفع الصالحون، ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء: هؤلاء معهم التوحيد ولكن مقصرون في عمل الجوارح، وهو حجة لمن قال إن تارك الصلاة لا يكفر وسائر الأركان بعدها لا يكفر بها إذا أقر بوجوبها. فالمقصود أن هذا الحديث دليل عظيم على أن رحمة الله أوسع للناس من كل شيء، وأن من ينجو برحمة الله أعظم بكثير من ينجو بشفاعة الشافعين. هذا أمر. الأمر الثاني أن شفاعة الشافعين برحمة رب العالمين، فإنه لولا رحمة الله ما أذن للشفعاء أن يشفعوا، ولولا رحمة الله ما قبل الشفاعة في المذنبين والمقصرين، فرحمة الله عز وجل أوسع للناس من كل شيء. قال: يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: يخرج أقواما من النار وقد احترقوا فيها، أي أحرقتهم النار. جاء في بعض الأحاديث: إلا مواطن الوضوء، وهذا دليل على أن كل ما بذل في سبيل الله وفي طاعة الله فإنه أبعد عن العذاب، حتى هؤلاء الذين يدخلون النار فإن النار لا تصيبهم في مواطن السجود ومواطن الوضوء. قال: وصاروا فحما، يعني أنهم احترقوا وأصبحوا فحما، أي أنهم احترقوا احتراقا تاما. ومعلوم أن الفحم هو أن يحترق الحطب فيخرج عن مادته الأولى إلى مرحلة الثانية وهي الفحم، فلا يبقى منه شيء بحيث يتفحم جميعا، وهكذا هؤلاء فإنهم يصبحون فحما. فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة، يؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل. هذا أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة أن هؤلاء يلقون في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، وينبتون كما ينبت البقل كما جاء في بعض الأحاديث، وهنا قال كما ينبت الغثاء في بطن السيل. والغثاء هي الحبوب التي يجرفها السيل ثم تكون على حافتي السيل فتنبت. ويلاحظ أن على حافتي الأنهار والسيول يكون هناك نبت، هذا من أثر هذه الحبوب التي اجترفها السيل. والغثاء يطلق على كل ما حمله السيل من الخشب والأوساخ وغيرها، لكن هذا أيضا من الغثاء الذي يحمله السيل وهي الحبوب. ثم بعد ذلك إذا انحسر السيل نبت هذا الحب على حافتي السيل فينبتون كما تنبت هذه الحبوب. وقال كما ينبت الغثاء لأن هذه الحبوب ضعيفة ونبتها لا يدوم، فكذلك كأن هؤلاء نبتهم أول ما يظهر بهذه الصفة لأنهم قد احترقوا تماما إلى أن يأذن الله عز وجل فيهم بنجاتهم ثم يدخلهم الجنة. قال ثم يقومون فيدخلون الجنة، ثم يقومون أي أن الله عز وجل يعيد لهم الحياة ويعيد لهم الأبدان ويرجعون كما كانوا ويدخلون الجنة. وجاء في بعض الأحاديث أنه يبقى فيهم أثر في وجوههم، يعرفون في الجنة بالجهنميين أي أنهم دخلوا جهنم. قال فهم آخر أهل الجنة دخولا، نعم هؤلاء هم آخر أهل الجنة دخولا، ولأن النار بعد ذلك لا يبقى فيها إلا أهل الشرك والكفر والنفاق، وهؤلاء حرم الله عليهم دخول الجنة. فهؤلاء الصنف هم آخر من يخرج من النار، لاحظوا أنهم يخرجون برحمة رب العالمين دون شفاعة من أحد. وقد جاء في تفاصيل هذا الأمر عن رجل واحد منهم وأنه آخر من يدخل الجنة، يقول الله عز وجل له أدخل الجنة عبدي، فيقول يا ربي إنها ملأة، فيقول أدخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأة أتسخر بي، فيقول أدخل الجنة، فيدخل الجنة، فيقول الله عز وجل أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، فيقول رضيت يا رب، فيقول إن لك مثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف هذه الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن يعني آخر ما يبقى فيها من هذه النعم، وبعد ذلك تقوم الساعة يعطيها الله لأدنى أهل الجنة ثم يضاعف ذلك له إلى عشرة أضعاف. ثم يقول الله عز وجل له تمنى عبدي، فيتمنى ويعطيه إلى أن تنقطع به الأماني، فيذكره الله ويعطيه ويدخله الجنة. هذا أدنى أهل الجنة وهذا آخر من يدخل الجنة. ومقابل يعني هذا يعني آخر يعني أدنى أهل النار عذابا هو أبو طالب، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. وجاء في الحديث أنه كما في البخاري يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب، تنسيه غمسة واحدة في النار كل نعيم. ويؤتى بأشقى أهل الأرض، أشقى أهل الأرض يعني عاش في هذه الحياة مبتلى بالأمراض والظلم وأصابه ما أصابه من البلاء، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا يا رب، ينسى بغمسة واحدة في الجنة كل شقاء، فكيف بالخلود في الدارين، هذا خالد في النار وهذا خالد في الجنة. وهذا دليل على أن كل ما يلاقي المؤمن في هذه الحياة من النصب والتعب فإنه سيذهب إذا ما انتقل إلى الجنة، إلى دار الأفراح وإلى دار الخلود، فإنه سينسى كل الآلام والمتاعب، وهذه الحياة هي دار ممر. فالإنسان يتعب شيئا يسيرا ولكن ثواب ذلك عند الله عظيم. ولهذا قال العلماء لا يجمع الله على عبد بين عذابين أو بين تعبين، من اجتهد في الدنيا ارتاح في الآخرة، ومن الله عز وجل عاقبه في الدنيا لا يعاقبه يوم القيامة. فهذا المؤمن إذا استقام على طاعة الله فإنه سيجد ثمرة يعني هذا الراحة الأبدية السرمدية في الجنة. وما يبذل في هذه العبادة هو شيء يسير بحمد الله، ليس فيه مشقة وليس فيه كلفة. كما تلاحظون المحافظة على هذه الصلاة هي الدين كله. أما الصيام هو شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة إنما تجب على من له مال. فلو نظرنا إلى هذا الدين تجد أنه هو الصلاة، وأما الصيام فهو شهر في السنة. وكثيرا الآن من الناس يخففون ويعملون كما يقولون الرجيم من أجل الصحة، يطلبون صحة الأبدان بترك الطعام. وهذا شهر في السنة فيه أجر عظيم ينال به العبد الجنة عند الله عز وجل. والحج مرة في العمر، إذا حج سقطت عنه الفريضة، وكذلك العمرة. ومع هذا فإن عجز فإنه ليس عليه حج، ولا يجب الحج إلا على المستطيع. فأين المشقة وأين الكلفة؟ ثم بعد ذلك يكف لسانه عن المسلمين ويده، يعني لا يعتدي عليهم بيد ولا يظلمهم بلسان ولا في مال، يكف أذاه عن الناس ويحافظ على هذه الصلاة ويلزم بيته ويتجنب الفتن سيدخل الجنة. ليس هناك مشقة وليس هناك كلفة، بل إن الله برحمته بعباده ولطفه أن العبد إذا استقام على طاعة الله، كلما استقام على طاعة الله زاده الله قربا، كما جاء في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فينشرح صدره لهذا الدين والإيمان. ولهذا قال بعض أهل العلم من استقام سنة على طاعة الله رأى أثر هذه الاستقامة على نفسه. فكيف إذا بلغ الرجل 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو محافظ على الصلاة والعبادة وملازمة طاعة الله، سيجد آثار وثمار هذه الطاعة وسيجد انشراح الصدر. حتى إن المؤمن كما نلاحظ من بعض الصالحين الذين رزقهم الله الاستقامة يتلذذون بهذه الصلاة، يتلذذون بالصوم. إذا جاء رمضان يهنئ بعضهم بعضا ويستقبلونه ببشر وفرح وسرور. وإذا حج أحدهم رأيت في وجهه أثر البشر بهذه العبادة. وهكذا كلما أدى المؤمن عبادة رأيت أثر السعادة في وجهه. في مقابل هذا هذه الذنوب هي كالسياط يعني على ظهورهم، يعني كما تلاحظون هذه الموسيقى يتلذذ بها أناس ويتعذب بها أناس، يتلذذ بها الكفار والمنافقون ومن شاركهم في الإغراق في المعاصي من المسلمين، يتلذذون بها. وبعضهم ما ينام إلا على الموسيقى، وبعضهم يقول أنا ما أجد راحة إلا في هذه الموسيقى. بينما المؤمن لو سمع وهو في سيارته عند الإشارة هذا الصوت رأيت الغضب في وجهه ورأيت أثر هذا العذاب، لأن الله عز وجل اصطفاه لعبادته وللقرآن ولذكر الله، فلا يقبل قلبه هذه الأصوات المحرمة. وإذا وقعت عينه على محرم رأيت أثر الغضب عليه. من الناس الآن من ينقب على النساء ويتصيد يعني النساء والعياذ بالله في الطرقات، ويتصيد عورات المسلمين، وإذا رأى مرأة انكشف حجابها يعني أدام البصر فيها، يتلذذون بهذا. والمؤمن إذا وقعت عينه على امرأة يعني سافرة لو أن بيده الأمر يجلدها لما تسببت له من الألم عندما رأى امرأة محرمة عليه. كيف أصبح هؤلاء بهذا الصفاء وبهذه العبادة وهو لا يتلذذون بالمعاصي؟ المؤمن إذا جلس في حلق العلم كأنه في جنة، وإذا جاءت هذه الدروس أقبل عليها وكأنه يرتع في رياض الجنة كما جاء في الحديث. فهذا حال المؤمن في هذه الحياة. فمن وجد هذه الأثار الطيبة للطاعة والإيمان فليحمد الله وليعلم أنه على خير عظيم، ولكن عليه أن يداوم الطاعة وأن يحمد الله على هذا التوفيق، وأن يلازم العبادة، وأن يحرص على هذه المكاسب العظيمة. أن اصطفاه الله لعبوديته واصطفاه الله لطاعته، حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واصطفاه وجعله من الراشدين. فهذه الحياة هي مزرعة للآخرة، والناس يسيرون فيها، وتكاد تعرف أهل الجنة من أهل النار بهذه الآثار. فكما جاء في كلام شيخ الإسلام بن تيمية مر معنا يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه هي جنة المؤمن، جنته في العبادة، جنته في محبة الله، جنته في طاعة الله، جنته في قيام الليل. كان بعض السلف إذا أقبل الليل فرح فرحا شديدا، وتهيأ للليل ولمناجاة الله، وقام ولبس أجمل ثيابه وتطيب وأخذ يناجي الله، هكذا يفرحون بالليل. ما يفرحون بالليل لأنه سهر وسمر، والسهرة عند فلان والجلسة عند فلان، استراحات تستأجر الآن بمبالغ باهظة يجتمع فيها شباب وبعض الموظفين ويبقون فيها إلى الفجر، ثم بعد ذلك كيف يؤدي هذا عمله؟ ما بال هذه المرأة التي أغلق عليها في البيت وزوجها في كل ليلة في الاستراحة، يعني مع أصدقائه ومع زملائه؟ هذا تفريط عظيم في الأعمار وفي غير طاعة الله. هذه السهرات لو سلمت من المعاصي فهي ضياع وغبن لأصحابها. كيف يفرط في واجب أهله وفي واجب نفسه وفي واجب وظيفته، ويعتزل عن أهله في مكان لا يدرون عنه ولا يدري بهم، ولا ربما أصاب بعض أهله ما يصيبهم من الأمراض ولا يدري بهم إلا بعد يوم أو يومين، لأن كما يقولون يذهب للعمل مواصل، وقد يرجع من العمل إلى الاستراحة. هذه آفة سيئة انتشرت، وحقيقة حبذا أن تتابع مثل هذه اللي يسمونها استراحات، ويمنع من استئجار استراحات لهذه الجلسات التي ليس فيها خير. أما كون رجل يستأجر استراحة لينزه أهله أو لبعض المقاصد الشرعية لا بأس، لكن اجتماع شباب أو حتى بعض كبار السن يهجرون بيوتهم ويهجرون أقاربهم ويعتزلون في هذه الأمور، هذه كلها ضياع للأوقات. كان السلف يستقبلون الليل بالقيام، وكان بعض الصالحين يوزع الليل بينه وبين أبنائه وبين أهله، فلا يكاد تمر ساعة من الليل إلا وفيها قائم في البيت يقرأ، هذا يقرأ في البقرة وهذا في آل عمران وهذا في الأنعام وهذا في المائدة وهذا في آخر الليل وهذا في أول الليل، الليل كله يعني البيت يقوم لله عز وجل، يتناوبون ساعات الليل من أجل أن يمر الليل وهذا البيت قائم لله، يصلون لله. هكذا كانوا يستقبلون الليل ويأنسون بالليل ومناجاة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال: وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين، فما أغنى عنهم؟ قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين. يقول أهل النار لمن دخلها من العصاة: قد كانوا هؤلاء مسلمين. وكأنهم يسخرون بهم، وكأنهم يعني يقولون لهم: ما نفعكم الإسلام فما أغنى عنهم، يعني ما أغنى عنكم هذا الإسلام وما أغنى عنكم هذا التوحيد. قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، أي أن الله يمن عليهم في تلك الساعة فيدخلهم جميعا الجنة، فعند ذلك يتمنى هؤلاء الكفار أن يكونوا مسلمين، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عند تلك الساعة. وهذا الأثر فيه نكارة وفيه ضعف في ثبوته عن عبد الله بن مسعود، ولو ثبت لكان له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد. لكن ذكر عند تفسير هذه الآية الكثير من الآثار عن السلف أن هذه المقالة أو هذه الأمنية يتمناها أهل النار عندما يخرج آخر من كان في النار من أهل التوحيد، فيتمنى أولئك الكفار والمشركون أن لو كانوا مسلمين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج ومحتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عبادنا من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم فيها فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى ثديه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تخدش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل: يا نبي الله، وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما ينبت الزرع غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث حسن يحتج به، وهو مشتمل على مسائل عظيمة من مشاهد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الصراط بين ظهري جهنم، وهذا دليل على موطن الصراط، وأنه ينصب على متن جهنم وبين ظهري جهنم، أي أنه يكون على جهنم. قال: عليه حسك كحسك السعدان، وهذا كما سبق هي الكلاليب التي تكون على جانبي الصراط، وشبهت بحسك السعدان، وهو نوع من النبات الذي له شوك يكون بطريقة متعرجة، وإذا مسك باليد يصعب التخلص منه أو في لباس، فتكون الكلاليب على هذا النحو. قال: ثم يستجيز الناس أن يجوزون هذا الصراط ويتجاوزونه، فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج ومحتبس منكوس فيه، أي أنهم ليسوا على درجة واحدة، فناج مسلم ومخدوش به، أي بهذه الكلاليب وبهذا الحسك، ثم ناج ومحتبس، يعني من حيث السلامة فهم على قسمين: ناج مسلم وناج مخدوش. ومن حيث القسمة العامة ما بين ناج وبين محتبس، أي ملقى في النار والعياذ بالله، منكوس فيها أي في النار. قال: فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صومهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عبادا من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. هذا دليل على أن الصلة بين المؤمنين لن تنقطع في هذه الحياة، كما أنه يجتمعون في المساجد، يجتمعون في الغزو والجهاد، ويجتمعون على طاعة الله في حلق العلم، ستبقى هذه الصلة. إلى يوم القيامة، وكل صلة منقطعة إلا ما كان لله في الله. ولهذا فإن هذه العلاقة الإيمانية ستمتد إلى يوم القيامة، كما دلت على ذلك الأدلة في أن بعض الصالحين يشفعون في أصدقاء لهم كانوا معهم في الدنيا، وهذا دليل على أن هؤلاء المؤمنين يفقدون بعض إخوانهم، وهذا دليل على أن هؤلاء من أهل التوحيد، كانوا يشاركونهم في الصلاة والصيام والحج والغزو لكن لهم ذنوب ففقدهم هؤلاء ولم يرونهم في الجنة، فيسألون الله عز وجل ويقولون له إن هؤلاء كانوا معنا يشاركوننا في العبادة، يشاركوننا فيما نحن فيه من طاعة، فيقول اذهبوا إلى النار فما وجدتم فيها فأخرجوه. وهذا دليل على أن هؤلاء مخلصون في عبادتهم عندما يشاركونهم في الصلاة والصوم في العبادة، لكن لهم ذنوب، وهذه الذنوب رجحت بسيئة بحسناتهم، استحقوا دخول النار كما ذكرنا في أقسام من يدخل النار، منهم من يدخلها بأن ترجح سيئاته بحسناته فيدخلهم الله عز وجل النار بعدله. قال فيقول اذهبوا إلى النار فما وجدتم فيها فأخرجوه، وهذا دليل على شفاعة المؤمنين في بعض إخوانهم يوم القيامة. قال فيجدونهم إذا جاءوا ورأوهم في النار يطلعهم الله عز وجل عليها ويرون إخوانهم، لا يعني ذلك أنهم يدخلون النار، فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، أخذتهم على قدر ذنوبهم وعلى قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من آزرته، يعني أنها بلغت به موطن الإزار يعني في منتصف البدن، ومنهم من أخذته إلى ثديه أي إلى موطن الثدي وهذا فوق الإزار، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. هذا الدليل على ما تقدم في أن بعض الأحاديث أن مواطن الوضوء والسجود لا تصيبها النار. قال فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة، كما تقدم في الحديث السابق أن هؤلاء يلقون في نهر الحياة. قالوا يا نبي الله عليه الصلاة والسلام وما ماء الحياة؟ قال غسل أهل الجنة، يعني هو ما أعده الله يغتسل منه أهل الجنة، فينبتون كما ينبت الزرع غثاء السيل. هذا تقدم الشرح أنهم ينبتون كما ينبت البقل والزرع على حافتي السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، يشفع الأنبياء في كل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وهذا دليل على أن أسعد الناس بالشفاعة هم أهل الإخلاص الذين أخلصوا أعمالهم لله عز وجل، فيخرجونهم منها، أي هذه في شفاعة الأنبياء. قال ثم يتحنن برحمته، يتحنن من الحنان، والحنان معروف وهو في معنى الرحمة كما فسر ذلك بعض أهل العلم، والله عز وجل وصف بهذه الصفة، واختلف في إثبات اسم الحنان، وقيل أن الحديث الذي ورد به وهو أنه أن أهل النار إذا بقوا في النار ما شاء الله أن يبقوا يدعون الله يا حنان يا منان، فيأذن الله عز وجل فيهم بالشفاعة، فإذا ثبت هذا يكون ثبوت اسم الحنان اسم من أسماء الله، وقيل إنه لا يثبت وإنما يثبت الفعل والصفة كما جاء في هذا الحديث يتحنن برحمته سبحانه وتعالى، وفي الحديث الآخر أنه يخرج برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال يتحنن برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان. هذا فضل الله، من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فإن الله لا يتركه في النار، فكيف بمن كان في قلبه أمثال الجبال من الإيمان. قدم ابن مسعود تعدل جبل أحد من الثقل في الإيمان ومن قوة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلمتان خفيفتان عن اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا دليل على أن قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لها ثقل عظيم في الميزان، وتتجاوز مثقال الحبة بكثير. فهذا دليل على أن الله لا يضيع عنده يعني شيء من العمل ولو كان مثقال حبة، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن الذي يفرط بعد ذلك في هذا الثواب؟ عند الناس اليوم يضيع المعروف وينسون المعروف. لو أحسنت للرجل الدهر، ومن أقرب ما يكون النساء في البيوت، تحسن إليها الدهر، فإذا رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه الزوجة التي تتعب من أجلها، وبعض الناس يدخل في أكل الحرام من أجل هذه الزوجة، ويكتسب المحرمات لا ليتمتع بها، من أجل أن يلبي رغبات الزوجة، ويدخل في كل مهلكة بسبب هذه الزوجة، ثم تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وكثير من الناس إلا من رحم الله، لو أحسنت إليها الدهر ثم أسأت إليه مرة أو مرة مررت بجانبه نسيت أن تسلم عليه هجرك، قال: ما يسلم علي، وهذا فيه وفيه، ويذهب المعروف في لحظة واحدة. هذا ميزان البشر إلا من رحم الله. وأما رب العالمين فلا تضيع عنده مثاقيل الذر، لو في لحظة من اللحظات سبحت، ذكرت الله، تصدقت ولو بعنبة واحدة. عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بالعنبة الواحدة، فقيل لها: تتصدقين بعنبة؟ قالت: كم فيها من مثاقيل الذر، كيف من أنفق الأموال في طاعة الله. ولهذا الحرز المكين الذي لا يخشى عليه، وهو أفضل من البنوك وأحفظ للمال من البنوك، هو ديوان الحسنات. هذه الأموال إذا وضعتها في يد الفقير وأنت مخلص لله، هذا هو الذي يبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي يعني ذبحت شاة، فأتوا بها فقسموها وأعطوا الفقراء، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالوا: بقي كذا وكذا. قال: كلها بقيت إلا كذا وكذا، يعني الذي عندنا هو الذي نهلكه بانتفاعنا به، وأما الذي أنفقناه على الفقراء والمحتاجين فهذا هو الباقي، هذا هو الباقي. لاحظوا الأموال الآن التي في أيدينا، الذي أنفقناه في لباس وشراب وسكنى ومتاع هذا ذهب، وقد يؤجر الإنسان على نيته في نفقته على أهله، لكن الذي أنفقه في سبيل الله هذا الذي يبقى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون ما ينفق أحب إليه مما يبقى، لأن هذا الذي ينفقه هو المال الحقيقي الذي ستنتفع به وتقدمه لنفسك وستجده بين يديك. وأما هذا المال الذي نخلفه وراءنا فهو مال الورثة، هذا تخلفه للورثة، وقد يدعون لك، وقد ينسى كثير منهم الدعاء اشتغالهم بالأموال، وقد يختصمون عليه ويقتتلون عليه، كما يحصل من أبناء بعض أبناء الأثرياء، يعني يكون المال هذا وبال عليهم، فسبب قطيعتهم المال. بينما تجد بعض أبناء الفقراء يتواصلون فيما بينهم لأن الدنيا لم تدخل بينهم، فهذه الأموال قد تكون وبال على أصحابها. ولا يعني هذا أن كل الأموال وكل الأغنياء أنهم يذمون، لا، لكن المال فتنة، المال فتنة، وكثير من الناس يعني يخلف أموالا فقد يتضرر بها بعض أبنائه أكثر من انتفاعهم بها. فهذا المال الذي نتركه هو مال الورثة، ينتقل المال بمجرد موت الميت إلى الورثة، فيكون مال لهم يقتسمونه. أما مالك الذي لا يمكن أن تمتد إليه يد ولا يمكن أن يحال بينك وبينه، والذي قدمت لنفسك والذي أنفقته في سبيل الله، هذا هو مال الإنسان الحقيقي الذي ينتفع به. قال: فما يترك فيها عبدا في قلبي مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. وهذا شاهد للترجمة ولموضوع الحديث، وهو أنه لا يبقى في النار يعني رجل نطق الشهادتين ومات عليهما بإخلاص، ولو كان مقصرا في بعض الأعمال الصالحة إذا مات على التوحيد وسلم من الشرك وحقق أصل الإيمان وحقق الإسلام فمآله إن شاء الله إلى رحمة الله وإلى دخول الجنة، ولكن ما يتعرض له هؤلاء من دخول النار شيء عظيم لا يتهاون في هؤلاء في هذا، فإنه كما مر معنا في الحديث يصبح هؤلاء فحما ويتفحمون ببقائهم في النار بسبب هذه الذنوب، والسلامة لا يعدلها شيء. كما قال العلماء ليس هناك أعظم للإنسان من السلامة، يعني في الدنيا والآخرة، أن يسلم في الدنيا من المعاصي ويسلم يوم القيامة من عقوبتها، هذا هو السالم. وأما ما يصاب به الإنسان من البلاء فقد يكون رفعة له عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل نقول لمن مات لحرية وطنه شهيد؟ وش حرية الوطن؟ ما في شيء اسمه حرية الوطن، ليس هناك حرية، نحن عبيد لله، وما يسمى بحرية الوطن وحب الوطن هذه ليست من الدين، إنما الدين السمع والطاعة لولاة الأمور والولاء للمسلمين لا للوطن، الولاء للمسلمين ولأئمة المسلمين ولعلماء المسلمين وللمسلمين في كل بلد من بلاد المسلمين، وليس هناك حرية الوطن. حرية المسلم فيما جعله الله حرا فيه، يعني في المباحات، أما في الأديان ليس هناك حرية، يقال حرية الدين، ليس هناك حرية، نحن عبيد لله، فمن استقام على التوحيد دخل الجنة، ومن حاد عن التوحيد إلى الشرك دخل النار، أي حرية يترتب عليها دخول النار؟ فليس هناك حرية للإنسان، هذا مخلوق خلقه الله لعبادته، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن عبيد لله، وكرامتنا في عبادتنا لربنا، وسعادتنا في استقامتنا على طاعة الله، والحرية هي ما جعل الله عز وجل الإنسان حرا فيه، هذه المباحات، نعم الإنسان حر في تصرف في ماله فيما أباح الله، أما في المحرم لا، ليس هو بحر، ليس هو حر في أموال الناس، وليس هو حر في أعراض الناس. الحرية المزعومة هي في الحقيقة ظلم وبغي، يعني الغرب الآن والشرق، الغرب الكافر والشرق الكافر، هؤلاء يقولون الحرية أن يعطى للإنسان حريته في قضاء هذا الشهوة والوطر فيما شاء. كيف يعني تعطيها الحرية في عرض يعني الغير؟ كيف يعطي الرجل الحرية في عرض المرأة الأجنبية عنه؟ هذا ظلم لها، كيف تكون هذه حرية؟ ولهذا الإسلام ما جعل الحرية على حساب ظلم الناس، فهذه ليست حرية، هذا ظلم، ولهذا هذه ولدت الجرائم والفتن في تلك البلدان. أما الحرية الحقيقية هي أن تكون حرا فيما أباح الله لك، يبيح الله لك الزواج، تتزوج واحدة ثانية ثالثة رابعة مع شرط العدل، أنت حر، من يتزوج واحدة ومن يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولست بحر أن تتزوج خامسة تجمع بين خمس نساء، ليس حرا في أن يتخذ صديقة ولا عشيقة، هذا زنا، وليست هذه حرية، وإنما هي انتهاك الحرية، انتهاك حرية المرأة وحرية الناس. فالحرية الحقيقية أن تكون حرا فيما أباح الله لك بشرط أن لا تعتدي على غيرك، أما من يعتدي على غيرك كيف يكون حر في ظلم الناس؟ كيف يكون حر في البغي يعني على الناس؟ ولهذا توسعوا في هذه الحرية حتى اقتحموا بلدان المسلمين باسم الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان. حي كرامة عندما تستحل بلدان المسلمين وتؤخذ خيراتهم ويقتل نساءهم ويقتل رجالهم ويهجر في نسائهم باسم الحرية. أين الحرية وأين الكرامة وأين حقوق الإنسان؟ هذه كلها شعارات زائفة يريد منها أعداء الإسلام أن يحققوا أغراضهم وشهواتهم. وبعض السذج والبل من المسلمين ينخدع بهذه الشعارات ويزعم أن في بلاد المسلمين ليس حرية. الحرية موجودة في بلاد المسلمين، ليس عندنا اشتراكية ولا رأسمالية، أموالنا بحمد الله نتمتع بها، وفي تلك البلدان إما رأسمالية أو شيوعية. حتى الأموال ما أعطوا الحرية فيها، الحرية الحقيقية منعوها واستبدلوها بالظلم والبغي. فأما في بلاد الإسلام أنت حر في مالك، وأنت حر في بيتك، وأنت حر في ما أباح الله لك الحرية فيه، ولست بحر في أموال الناس ولا في أعراض الناس. هذه هي الحرية. وكرامة المرأة في بيتها وفي حجابها وفي وليها الذي يصحبها في السفر، ليست هذا تقييد لحريتها، بل هو صيانة لحريتها ولكرامتها. فيجب على المسلم أن يكون على وعي، ولا ننخدع يعني بشعارات هؤلاء، ويكون بعض المسلمين كالبغبغاوات يردد كلام هؤلاء وهو لا يعقل ولا يفهم، ساذج ما عرف دينه ولا عرف أعداءه، يردد شعاراته وهو لا يدري ما يقول. نحن نعرف الحرية في الإسلام، ما وجدت حرية أعظم من الحرية التي أعطاها الإسلام للمسلم، يعني حر في كل ماله، لا يعتدى على مالك. ما جاءت هذه التشريعات إلا لحريتك أنت، زوجتك لا يشاركك فيها غيرك، أبناؤك أنت الذي تربيهم، بينما الزوجة لذلك الغربي ليس هو متفرد بالقيام عليها وبالزواج منها، يشاركه فيها غيره، ولو رفعت قضية على زوجها يمنعها من الخروج مع صديقها تحكم لها المحاكم بأن لها حرية تخرج مع من شاءت. وحتى الأبناء كما أخبرنا بعض المسلمين لا يعطونهم الحرية في تربية أبنائهم، البنت تخرج مع من تريد والولد يخرج مع من يريد، وليس للأب أن يمنع ابنته من الزنا لأن لها حرية. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: حكم الذي يموت مبطون. وردت في بعض الحديث أن المبطون والحرقة والهدمة أنهم شهداء، الله أعلم. على كل حال يعني من مات في هذه الأحوال فإن هؤلاء يرجى لهم خير، لأن هذا الموت بهذه الطرق فيه من الآلام وفيه من مما يتعرض له هؤلاء من الأمور العظيمة، ما يرجى لهم أن يكفر عنهم ويرجى لهم أجر عند الله. لكن الحكم على معين بأنه شهيد هذا لا يقطع به. حسن الله إليكم وبارك فيكم. هل الملائكة تشفع يوم القيامة؟ نعم، الملائكة تشفع وتدعو للمؤمنين، وهذا مما دلت عليه الأدلة. نعم، تكون من الشفاعة الخاصة. حسن الله إليكم. من شفاعة الملائكة، من شفاعة الملائكة للمؤمنين، الله أعلم. كما جاء في الحديث يقول الله: شفعة الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون، فالملائكة يشفعون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الحسك هو الكلوب؟ كلوب لا، حديد، هذا الحديد يسمى كلوب وجمعه كلاليب، هذه تتخذ من الحديد لأغراض، يعني أحيانا تتخذ يعني لبعض الحرف، يعني مثل ما يعلق فيها اللحم أو ما يؤخذ به الشيء الذي يكون في النار، يتخذونها لعدة أغراض، تسمى كلاليب، وهو الحديدة المعكوفة الطرف، قد يكون لها أكثر من يعني انعكاف، وهذه آلة. وأما الحسك لا، الحسك نوع من الشوك، يعني يكون كالكلاليب يعني متعرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل النساء يشفعن يوم القيامة؟ توسع في التنقيب عن بعض ما لم ترد به النصوص لا ينبغي. الذي ورد أن الصالحين يشفعون، والنساء فيهن صالحات والله أعلم، ولكن نص بعينه في أن المرأة تشفع والنساء يشفعن الذي يظهر أن هذا يدخل في عموم شفاعة الصالحين، لأن النصوص دلت على شفاعة الصالحين، والنساء كذلك فيهن صالحات، فيهن من خيار المؤمنات من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يقول، وقول الفقهاء الجهنميون؟ لا، هذا لا يعني أن هذا من الإثم ومن التأثيم، ولكنها هذه كأنها علامة أصبحت لهم، وليس هذا من الشيء الذي يعني يتأذون به، لأن كل من دخل الجنة يكون راضيا، والله أعلم. على كل حال يعني هذا الأمر يحتاج إلى ثبوت نقل، ولو ثبت فإنه لا يتعارض مع النصوص، لأن اللغو والتأثيم والفحش من الكلام لا يكون في الجنة، وليس هذا من ذاك. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا بطل وضوئي والإمام يخطب، يقول، متى أخرج الوضوء؟ تخرج قبل السلام إذا تأكد، أما هذه الوساوس لا ينظر إليها، أما إذا تبين لك أن قد انتقض الوضوء فإن خروجك أثناء الخطبة أولى من أن تنتظر حتى تنتهي، لأن قد تفوتك الصلاة، ومن فاتته الصلاة فإنه يصليها ظهرا، فالذي ينبغي الخروج والوضوء ثم تدرك ما بقي من الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن أقيم وليمة عند رجوعي من الحج؟ ما ينبغي، هذه الولائم إذا كان يظن أن لكل من حج وليمة فهذه بدعة، ويخشى أن تكون ذريعة للرياء والسمعة والعجب، يأتون الناس يقول له أدعو لنا وأنت الذي حججت، ثم يخرج الصور أنا وقفت في كذا وذهبت إلى كذا، ويزيد في العجب وينفخ الشيطان فيهم، فهذه كلها أمور، والشر يجر إلى شر، فينبغي للإنسان إذا وفقه الله لعمل صالح من حج وغيره أن يستر عمله عن الناس، وأن يحمد الله ويسأل الله القبول، ولا يقيم ولائم. وأما إذا أراد التصدق شكرا لله على هذه النعمة لا يلزم أن يجمع الناس، يأخذ يعني ذبيحة أو أكثر ويقسم لحمها على الفقراء، ولا يقول هذا بمناسبة الحج ولا غيره. أحسن الله إليكم. يقول: خطبت امرأة من المسلمين، فقام رجل من قبيلتها وقال لي بأنهم من الشرفاء، يقول، وهجرني وعاداني من هذا الأمر، وهل يعد هذا من عدم تكافؤ الأنساب؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي الكفاءة في النسب، وأن المرأة التي ذات شرف ونسب لا يكافئها إلا من كان مثلها في الشرف في النسب، وهذه المسألة متفرعة عن مسألة الكفاءة، والكفاءة لها فروع كثيرة. كفاءة في الدين، وهو أن المرأة الصالحة العفيفة لا يكافئها إلا صالحا، فلا تزوج من مبتدع ولا فاسق، وهذا متفق عليه عند أهل العلم الكفاءة في الدين، واختلف في الكفاءة في النسب. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أن يعني بني هاشم يعني طلقوا امرأة من الحجاج قالوا لا يكافئها، وهذه مسألة مشهورة، لكن الكفاءة هي حق للمرأة ولوليها، فمتى ما زوج الولي ووافقت المرأة على الزواج بمن هو دونها في النسب فالعقد صحيح، وليس لأحد يتدخل. وهذه العصبيات الجاهلية عندما يقوم بعض القبائل بمنع بعض من يزوج ابنته يقولون هذا لا يكافئنا، هذا جهل، فإن الكفاءة هي حق للولي وللمرأة الزوجة، فمتى ما أسقطت حقها في الكفاءة وأسقط الولي حقه في ذلك فإنه يجوز أن يعقد لها، أن يعقد لهذا الذي تقدم لخطبتها، والعقد صحيح، لأن الكفاءة معتبرة في حق الولي وفي حق المرأة نفسها، وليس للقبيلة وليس للأسرة وليس لأخيها ولا لعمها ولا لفلان وفلان، فيجب على المسلمين أن يحكموا دين الله وكتاب الله، وندع العصبيات الجاهلية، مع أن أحيانا قد يتقدم لها بعض من لا يكافئها في الدين وهو من نسبها، ويتقدم لها من لا يكافئها في النسب ويكافئها في الدين، فهذا بالاتفاق أن كفاءة الدين مقدمة على كفاءة النسب. هذا والله أعلم.